باب استحباب وصية أهل المريض ومن يقدمه بالإحسان إليه واحتماله بالصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية لمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أخذت حدا فأقمت عليه. فدعا رسول الله. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمت عليه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، وإذا وضعت فأتني بها. فقال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. باب الجواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوف أو ورأسا ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني من وجع اشتد به، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. وذكر الحديث. رواه البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة من أول منها دلالة على وصية أهل المريض بالإحسان إليه والرفق به وتحمل ما قد يقع من مشقة المريض، وهكذا من قرب أجله لإقامة حد عليه أو قصاص وإقرار التوبة والاستقامة ثم ثبات الاستقرار والعمل الصالح حتى يختم له بالخير. لهذا لما جاءت المرأة الغامدية التي ذلك رجل رسول الله بن زيد فاقم حتى عليه، دعا وليها فأمره بالإحسان إليها حتى تضع، فإذا وضعت تأتني بها، وكان محصنة غيبا، فلما جاء بها أمره اختفى لها ثيابها، يعني مشرت عليها ثيابها لئلا تتعرى، ثم رجمت. كان ذلك بعدما ولدت وطمت الصبي كما في الروايه الاخرى. ولهذا دلاء على شرعيه الاحسان الى المريض ووصيه اهله بذلك، ومن قرب اجله لاقامه الحج ونحوه كما نعرف المرء. وفي المحد الثاني المحسن رجل، ثم كان رجل امراه، ولهذا رجل الذي يسمى المائده كان محصنا لما اعترف بالزنا، وهكذا رجم اليهودي واليهوديه لما اعترف بالزنا وكان محصنين، وهكذا الغربيه والجهوديه رجمتا لانهما كانتا محصنتين يعني ثيبتين. والحديث الثاني والثالث رابع الدلالة على أن لا بأس يقول الإنسان أن الموعوب المريض شد بالمرض ورأساء وظهراء وبطناء لا بأس بها، لكن على سبيل الإخبار ليس على سبيل التسحق بقدر الله، لكن على سبيل الإخبار التوجع. لهذا دخل عمرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعود. قال أصابته الحمى. قال ابنة الجنس اسكت فإذا هو يعق واحد جديدا. فقال أمة وجاء رسول الله إنك تعق واحد جديدا. قال لا أجل. لنعم إن يوعق كما يوعق رجل الله منهم. يعني أنه وعد عليه المرض. هذا من الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأبد والأبد. يعظم ما أجرهم ترفع درجاتهم ويكون أسوة لمن بعدهم وعيد من أتباعهم وعيد من بعدهم. الأنبياء يتحملون ما يشد بهم البلاء يتأسى بهم أصحابهم وأتباعهم ويتبعهم. يعظم ويعظم الله بهذا أجورهم ورفع درجاتهم. ولهذا الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأنبياء ثم الأنبياء من تبر على قديمين. وقد أصيب أيوب بالبلاء مدة طويلة عليه الصلاة والسلام. وأصاب نبينا في موته مرض نحو 12 يوم عليه الصلاة والسلام. وكان في آخر حياته يغشي أمس يده في القدح الذي عندك وتقدم في رعايته فيقول إنني موحي أسفرات اللهم عني أرمى ربي وأطلب في الله. فيقول الله موحي تعالى واشتكت عايش رأسه ذات يوم وقال ما رأسه قال أنا فلا نوى رأسه إلا عن جوا الاجتهاد. قال سعد بن وقاص ما كان العالم في المريض يا رسول الله قد بلغني في ستر وجهك قرية العجوى الثالث كم سيقول بلغنا وعود من المريض وصلاة الحمى أنا عيون بين راسي أو ظهري أو بطني أنا من باب صبر فقط من باب التشكي على الله وعدم الصبر من باب التسخط وعدم الرضا من باب صبر ويصبر ويعتصم إلا رجل كان يعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته الله صبر كما تم وإن أصابته الشر شكر كما تم وليس هذا عند أحد إلا منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم الفتح فإن الله إذا هم أمر الكلاء ثم هو يقبل على الرضا وسعي الله عليه وسلم. فإما المؤمن تحمل صوت على قد يصيبه لما له عند الله من العلم العظيم. فإذا رجع بذلك وشكر على ذلك صار هذا الوعظ. فإن الدرجات لا الصبر والرضا والشكر والصبر هو ان يصبر على البلاء والعز على البلاء يشق ثوبا ولا يتغدى ولا يتغدى يصبر ويحتسب لا يفعل مانع النار. الدرجة الثانية أعلى يكون الدرجة لذلك إذا طلع لهذا المرض بما فيه من الخير من السيئات حتى القضايا فهو مرتاح راضي لا مرشح وليس من أن الرضا أنه لا يتداوى لا بأس بالدواء والعلاج وطلب الله الشفاء لكن بعض المؤمن قسم الله له بطريق الصدق يعلم أن ما أصاب المؤمن خير له. فالدرجة الثالثة أعلى فالشكر يعد الله النعمة فيشكر الله عليه لأنه يترتب عليه الذنوب حق خطايا والسيئات وحق الدرجات ومن النعم فيشكر الله عليه ولا يمنعه ذلك من المعاد ويتعاطى الدواء ويتصرف بالعاد أي نعم يعني رضي الله أصبر وشكر. فهي جمع الصبر والشكر والرضا مع العلاج والدواء سؤال الله يعلم. اللهم جزيل الخير.